وبعدين أم أبرموا أمر أن دفعوا عليه كده وبيتوه؟ قال إن كانوا أبرموا أمر مش هيتدرى علينا. هم لما يعني يبرموا أمر ويبيتوا له يبيتوا، إنما أنا عارف هيعملوا إيه وأعمل الضد بتاعه، إنما أنا لما أبرم أمر ما يعرفوش هم. يبقى أي الفريقين أقوى؟ لما يبرموا نعرفه، ولما إحنا نبرم ما يعرفوش. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، إحنا هنعمل كده ضدهم. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم؟ ما هو السر؟ هو الذي تسر به إلى إيه؟ إلى واحد. أو السر هو إذا سمعت شيئا وبقى سر عندك ما حدش يعرفه إلا أنت، يبقى ربنا إيه يعرفه. أو النجوى بيتهمسوا مع بعض مثلا، برضو ما هو بيناجي الوعد ميل عليه كده، مش عايزين حد يسمع، يقول لك برضو مفقوسين عندنا. وأسروا النجوى الذين إيه ظلمناه. أم يحسبون أن لا نسمع شرهم ونجواهم؟ بلى نسمعهم ورسلنا لديهم يكتبون. مش بس احنا بنسمعهم ونعلمه، الرسل برضو يكتبون، ما مسجل عليهم عندنا وعندنا. قال لك طب ما انت يا رب عالم، ايه نسجله ليه في الكتب؟ قال لك عشان الملائكة لما يشوفوا كده حدث في الكون، وبعدين يلاقوا ربنا قايله قبل ما يخلق الكون، يعرفوا ان ربنا ده ايه عليم وحكيم، فيزدادون يقينا وايمانا به. نعم.